أما القرآن فإنها تنوعت دلالته على علو الله، فمرة يقول سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، ومرة يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ومرة يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومرة يقول هو القاهر فوق عباده، في أنواع مختلفة من التعبيرات كلها تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.